كثيرا ما نرى الأخوة الميسر لهم المال من المسلمين يقدمون على الزواج من الثانية والثالثة، وهناك كثير من بلاد المسلمين شباب مسلم متدين وفتيات مسلمات لا يجدن القدرة على الزواج بواحدة فقط لعدم توفر المسكن الذي يحميهما وعدم القدرة على الإنفاق. أليس الأولى مساعدة هؤلاء الشباب والشابات من المتدينين للزواج من الوقوع في الأخطاء من الوقوع في الإثم والمعصية نظن أن المحاضرة ليس من نفسك إلا من المتدينين I'm not a sexual man.